بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله زكاة الذهب والفضة ولا زكاة في الذهب في أقل من 20 دينارا من الذهب ولا زكاة من الذهب ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر ثم زاد بحساب ذلك وإن قل ولا زكاة في الفضة في أقل من 200 درهم وذلك 5 أواق والأقية 40 درهما من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير وزنها 10 دراهم فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها 5 دراهم فما زاد بحساب ذلك ضم النقدين ويجمع الذهب والفضة في الزكاة فمن كان له 100 درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم الكلام عن زكاة الذهب وقلنا إن نصابه بالمثاقيل الإسلامية أن يبلغ 20 مثقالا يعني 20 دينارا وقلنا إنه بالغرام اليوم 85 غراما فمن كان له 85 غراما من الذهب وجب عليه أن يخرج ربع العشر منه وقلنا إن ربع العشر إما أن يخرج من عينه أو من قيمته إما ربع العشر إما من قيمته أو من عينه هو فإذا قال قائل الذهب اليوم مختلف يختلف يوما بعد يوم يوم يرتفع ثمنه ويوم ينخفض ولا مو صحيح أي نعم وإن كان هذا في شيء من المبالغة لكن أقول أيام يرتفع فيها وأيام ينخفض فيها هذا واحد ثانيا من الإشكالات أو الأمور الواردة الاختلاف في أنواعه وهو ما يسميه الناس اليوم بالأذواق كذوق 18 24 9 أذواق الإيراد الثالث أن بائعي وصانعي يعترفون بأن ما يبيعونه وما يملكه الناس اليوم في أيديهم من ذهب ليس ذهبا خالصا بل فيه نسبة من النحاس صحيح ولا بلى وهذه كل واحد تحته بحث الأول قلنا انخفاض سعره وارتفاعه هل هذا يؤثر في الزكاة مثال ذلك ملك 85 غراما اليوم في محرم قيمة 85 غرام أمس رأيناها 6.5 ملايين مثلا أصاب البلاد شيء عافانا الله وإياكم اضطربت الأمور الاقتصادية انخفض سعر البترول أشياء معروفة تسبب ارتفاع الثمن أو انخفاضه فلم يأتي الحول يعني لم يأتي شهر محرم من العام المقبل حتى صار ما عنده 5 غرام قيمتها 3 ملايين رخص الذهب في السوق فهمتم؟ فالآن سيخرج الزكاة حال عليها الحول الحول قد حال والنصاب موجود وقد قلنا إما أن يخرج من عينه من عين ما عنده ربع العشر أو القيمة فكيف يكون التقدير؟ هل يكون التقدير يوم أن ملك يعني كم؟ 6.5 ملايين أو يكون التقدير بثمن اليوم ثمنها اليوم يعني 3 ملايين بسبب رخص الذهب. نقول يكون التقدير بثمن اليوم، يكون التقدير بثمن اليوم لا بثمن يوم ان اشترى، لا، لأن هذا هو الأرفق، الأرفق بالإنسان. لأننا لو قلنا له قدر بثمن إيش اليوم الذي ملكت فيه، استمرار النصف، واليوم قيمته نزلت جدا حتى صار نصف القيمة من أول العام، نكون قد أشحفنا به. والله والشرع الإسلامي يأبى ذلك، لأنه مبني على التيسير واليسر. ففي هذه الحال يكون التقويم بماذا؟ بثمن اليوم الذي يخرج فيه. نظير هذه المسألة العروض التجارية، العروض التجارية يكون تقويمها بثمن البيع لا بثمن الشراء. فإذا قال قائل هناك فرق بين العروض التجارية وبين الذهب، وذلك أن العروض التجارية يملكها الإنسان ولا يريدها، وإنما يريد بيعها، إذن هو يريد القيمة والربح في قيمتها لا يريد عينها. نقول أهل العلم رحمهم الله اعتبروا أن الذهب من المال الذي ينمو تقديرا، من الذهب الذي ينمو تقديرا، وإن كان لا ينمو حقيقة لكنه ينمو تقديرا، ينمو تقديرا. فمثلا اليوم هو بثمن، غدا قد يكون ثمنه مرتفع جدا، فمعنى النماء موجود فيه. الأمر الثاني، أعد الإيراد الثاني، عدة أذواق عنده 85 غرام من الذهب، لكن الذهب اللي عنده ذوق 9، وإذا كان ذوق 9 ما دنتم أعرف القيمة أقل بكثير من ذوق 18 و24. هو إيش هو أغلى ذوق؟ 24 و 18 وسط و 9 و 3 ذواقه بس، ها؟ طيب الآن هو عنده ذهب 9 أذواق، يملك منه نصابا، فكيف يقدره؟ هو الآن لن يخرج من عينه، سيخرج من قيمته، كيف يكون التقييم أو التقويم؟ تقييمه يكون بماذا؟ إيه، لكن يقوم ثمنه بأنه ذهب 24 ولا 9 بما عنده. فمثلا قد يكون ذوق 24 85 غرام فيه 6.5 ملايين، أو وإذا كان ذوق 9 5 ملايين مثلا ونصف، بينهم فيه 1000 دينار فارق. إذن يقوم الذهب الذي عنده بيش؟ بقيمته، بقيمته في السوق، واضح؟ وهذه المسألة لا تسحب على ما لو باع ذهبا بذهب. إذا باع ذهبا بذهب جائز ولا ما هو جائز؟ يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فاشترط المساواة والمماثلة. فهذه العلماء يعتبرون الوزن فيها للقيمة، يعني 100 غرام من ذوق 9 ب100 غرام من ذوق 24. أي نعم، أغلب أهل العلم أنهم لا يعتبرون القيمة، يعتبرون الوزن وهو ما يسمى بالمماثلة وإيش والتقابض، والتقابض. وإن كانت مسألة أخرى متعلقة بالبيوع، وهي مسألة الذهب بيعه بذهب أكثر منه بسبب الصنعة والعمل فيه والخدمة، هذه مسألة بحث فيها أهل العلم وتكلموا فيها، وبعضهم من استثناها. نعم. وهي ما تسمى أو تندرج تحت ما يسمى بصاع من عجوة ودرهم، صاع من عجوة ودرهم، يعني أن يبيع صاعا بصاع من العجوة من التمر ويزيد عليه درهم، يصح ولا ما يصح؟ طيب، إذن يعتبر القيمة. ثالث، إخبارهم أن الذهب ليس بخالص بل فيه نسبة قليلة من النحاس أو نحوه لتصليبه، ليتصلب، لأن الذهب في الأصل ليس بمادة صلبة، ما هو صلب، وإنما يشيه مايع لين جدا، فيزيدون عليه نسبة من النحاس أو نحوه لتصليبه، فهذه النسبة ليس لها حكم في الشرع. لماذا؟ قالوا لأنها نسبة ضئيلة استهلكت في غيرها فانتشرت، والقاعدة الفقهية في ذلك أن المستهلك في غيره ليس له حكم، المستهلك في غيره ليس له حكم. مثاله تحت هذه القاعدة في الطهارة، لو صب شيء من الشاي في الماء الذي ستتوضأ به وتغتسل لرفع الحدث، المشهور من مذهب مالك لا يصح أن يتوضأ ويستعمل ماء متغيرا إلا بما هو من أصله، كماء الغدران أو إيش أو الطحلب الضريع اللي يغير الماء، وألحق بعض المالكية ما يشق التحرز منه كأوراق الشجر اللي تسقط وتغير اللون. أما ما لم يكن من أصله متصلا به إذا ورد على الماء مثل صابونة أو الدقيق أو شاي لا يصح، والصحيح الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في قصعة فيها أثر العجين، والعجين معلوم أنه يبيض الماء، فالطاهر إذا خالط الماء لا يسلبه الطهوري على الصحيح، يصح استعماله بشرط ألا يسلبه اسم الماء، ما دام أنه ماء ماء كيف أن يسلب لا يسلبه اسم الماء؟ مثل الشاي، الشاي هل يجوز الوضوء به؟ لا صح، لأنه ليس بماء بل هو شاي، هو شاي، ماء الورد لا صح، ماء الزهر لا صح، لأنه ليس بماء، سلب اسم الماء عنه، فإذا سلب اسم الماء عنه بسبب الطبخ أو ما أشبه ذلك لا صح الوضوء به. لكن إذا لم يسلبه اسم الماء وإنما خالطه وغير واحدا من خصوصياته لونه أو طعمه أو ريحه فالصواب جواز استعماله. يقولون إذا صب شيء من الماء الشاي في الماء وانتشر ليس له حكم لأنه مستهلك في غيره. الإنفحة مرت علينا كذلك وإحنا نتكلم عن الذبائح، ما هي الإنفحة؟ إيش هي باللغة الفرنجية؟ البريزير، وهي التي تستخرج من أمعاء الفصيل أو أمعاء العجل الصغير، وهو كالماء يصنع به الجبن، يجبن به اللبن، هذا لو أخذ من أمعاء الميتة جاز ولا حرج، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس، والمجوس ذبائحهم لا تحل، لكن أخذوا هذا الماء، المجوس أخذوا هذا الماء وصنعوا به الجبن، جبن، وأكل منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مبني على هذه القاعدة أن المستهلك في غيره ليس له حكم، شيء نادر ينتشر يتبخر يتضاءل، فكذلك نقول هذا الذهب فيه شيء يسير من النحاس ليتصلب حتى يتمكن الصانع من العمل فيه، هذا لا يضر، لا يضر. إذن التقويم يكون لكل الوزن، ما تقول له مثلا أنت غير مطالب تأتي تقول أنا عندي 85 غرام من الذهب، لا هذه 185 غرام، هذه فيها 80 غرام فقط، 5 غرامات ما يلزمكش تحسبها لأنها إيش؟ نحاس، لا لا يصح هذا، وهذا موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صانع الذهب والصاغة ها هؤلاء كانوا على عهده يستعملون هذه المسائل، المسألة ما هي جديدة بل قديمة. وما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، بل أمر بإخراج الذهب، زكاة الذهب إذا بلغ نصابا وإن خالطه شيء. نعم، من وسط الأذواق يأخذ بالوسط عملا بقوله عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أمواله. فإذا أخرج أراد أن يقوم بأثمنها وأغلاها فهو مأجور على ذلك، فهو مأجور. طيب، هذا عن مسألة زكاة الذهب. ثم قال في زكاة الفضة: ولا زكاة في الفضة في أقل من 200 درهم، كما في حديث أنس: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم. الرقة هي الفضة إذا بلغت 200 درهم. الدراهم كانت فضية والدنانير كانت ذهبية. 200 درهم هي النصاب، وهي بالأواق 5 أواق. الوقية كم فيها؟ 40 درهما. 40 درهم في 5 كم؟ 200. قال: 5 أواق والأقية 40 درهما من وزن 7 أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم. فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها. طيب، لو قال قائل: كم نصاب الفضة؟ نصاب الفضة بالغرام في زماننا هذا 595 غراما. 595 غرام، هذا هو نصاب إيش؟ الفضة. والذهب 85. شفت التفاوت الآن؟ تفاوت عظيم. يعني نصاب الفضة تقريبا 600 غرام، يعني رطل وشوية. فيها كذلك ربع العشر، فيها ربع العشر. هذا عن زكاة الفضة. وتجب الزكاة في الذهب والفضة مسكوكتين كانا أم مخدومتين، نفس الشيء. المسكوك المطبوع عن الخام أو المخدوم من حلي ونحوه. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إذا بلغت الفضة 200 درهم يعني 40 أوقية، تقدير ذلك بالغرام 595 غراما، ففيها ربع العشر. فلو زادت على 595 غرام، مثل ما لو كان عنده 700 غرام، نقول فيها ربع العشر. لقوله صلى الله عليه وسلم وما زاد فبحساب ذلك، لو نقص النصاب غراما واحدا لا تجب عليه الزكاة. نعم. هل هو يبيع ولا يشتري؟ هاي يجي تبيع أنت ولا هو؟ وأنت تسأل عن الزكاة الآن بثمن البيع كالعروض التجارية، لماذا؟ لماذا بثمن البيع؟ كما قلت لك أن الذهب اعتبره العلماء من المال الذي ينمو تقديرا، ولذلك بعض الناس بعض النساء تفعل اليوم، تقول لك عندها شوية فلوس تذهب تشتري بها ذهبا للحاجة، يقول لك، لأن إذا خلتها فلوس سوف تصرفها، لكن إذا اشترت بها ذهبا الذهب يبقى متى تبيعه؟ وقت الحاجة، فهو نام تقديرا. لكن ذكرنا مسألة هنا وهي مسألة ضم النقدين بعضهما إلى بعض. قال ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره. هذا مبني على ما سبق، فالمشهور من مذهب المالكية ضم الأجناس بعضها إلى بعض، وإن اختلفت في إكمال النصاب مع عدم وجود الدليل في الواقع إلا التعليل والنظر. فضم القمح إلى الشعير عندهم مقرر، وقد رجحنا خلاف ذلك. ضم النوع إلى آخر لا بأس به، كضم أنواع القمح بعضها إلى بعض أو أنواع الشعير بعضها إلى بعض، لكن إذا اختلف الجنس لا يضم هذا إلى هذا للصحيح. طيب بالنسبة لضم الزكاة، ضم الذهب إلى الفضة، هل هذا راجح أم مرجوح؟ مثاله عنده 10 دنانير، كم 10 دنانير بالغرام؟ نصف 85، يعني كم؟ 42 غرام، 43 غرام، قول عنده 43 غرام من إيش؟ من الذهب. وعنده لا يقول وكان له 100 درهم وعشرة دنانير، يعني 300 غرام من الفضة، 300 غرام من الفضة واربعين غرام من الذهب، قالوا يضم بعضها إلى بعض في إخراج الزكاة. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل نظري. ما هو النظر؟ قالوا المقصود واحد. ما هو المقصود؟ القيمة، القيمة، القيمة. قالوا أيضا كما لو كان عنده نصف نصاب من الدينار ونصف نصاب من اليورو، أي عنده 500، إذا قلنا زكاة الفلوس 1000 دينار، عنده 500 دينار تونسية و250 يورو أوروبية، نصاب، قالوا نصاب. أما المسألة هذه الأخيرة فالقول بضم العملة بعضها إلى بعض في إكمال النصاب قول صحيح، فلو كان عنده 3 عملات دينار ودولار ويورو، أو 4 عملات وجنيه، إيش نقول؟ يضم هذا إلى هذا في إكمال النصاب، وهو صحيح، لأن المقصود منها واحد وهو القيمة، القيمة يضم بعضها إلى بعض. لكن ضم الذهب إلى الفضة تعويلا على هذا التعليل وهو المقصود منها القيمة، هذا لم يسلم له كافة العلماء، بل المشهور عند المالكية أنه يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، مع أن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم تناول الكلام عن نصاب الذهب والفضة، والمقتضي كان قائما في عهده، ففي عهده لم يكن جميع الناس يملكون نصاب الذهب ونصاب الفضة، من الناس من كان يملك شيئا من الذهب وشيئا من الفضة دون أن يملك نصاب كل جنس، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا أن يملك أحدكم نصف نصاب ذهبي ونصف نصاب فضي فليضم هذا إلى هذا في إكمال النصاب. فالأصل براءة، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. ونحن نقول لهم: هل تضمون الغنم إلى البقر؟ ها؟ هل تضمون؟ لا يضمون الغنم إلى البقر. يقولون ماذا؟ الجنس مختلف. متى تضم؟ يضم الذهب إلى الفضة، وتضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في إكمال النصاب إذا كانت عروضا تجارية. هنا يختلف. العروض التجارية فيها زكاة، فلو عنده نصف نصاب ذهب يبيع فيه، وعنده ثلث نصاب فضة، والثلث الآخر دجاج إلا يضم هذا إلى هذا في القيمة، القيمة هي المقصودة. فاختلاف العروض التجارية في أجناسها لا يضر، بل تضم قيمة بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. أنت الآن الحانوت البقالة العطرية، هل يبيع شيء واحد ولا يبيع أشياء مختلفة؟ يبيع المأكول والمشروب ومواد التنظيف، وهذه أجناس كلها مختلفة، لكنه يضم قيمة بعضها إلى بعض في إتمام النصاب. نعم. إيش هي؟ في الزكاة؟ إيه بالدينار يقومها بحسب وجود مكانها، وين هي موجودة؟ هي موجودة فين؟ إذا في تونس قومها بالدينار التونسي، وإذا هي في أوروبا قومها بالقيمة الأوروبية، ها؟ لأن زكاة المال تتبع المال، وزكاة النفس تتبع النفس، زكاة المال تتبع المال، وزكاة النفس تتبع النفس. مثال ذلك: عنده نصاب يورو في أوروبا ونصاب دينار في تونس، عنده فلوس هنا فلوس في الخارج، كيف يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة عن اليورو هناك للمحتاج، ويخرج الزكاة عن الدينار في حيث يوجد الدينار. نعم، نقف على هذا إن شاء الله.